صوت العرب من القاهرة. سهير المرشدي في سمير ميس. قصة الصعود والسقوط. بطولة أحمد ماهر، رضا الجمال، ممدوح درويش، رباب، محمود عامر، والممثل القدير رشدي المهدي. سمير ميس، قصة الصعود والسقوط، كتبها محمد حامد، إخراج عبد العزيز زكي. مينونيس حاكم نينوى. مولاي مينوس العظيم ملك أشور، ونجل النمرود الخالد الذي مات جسده ولم يمت صيته الذائع. تقدم يا مينونيس الوفي، فنحن نحب أن نراك عن قرب. مولاي، يسعدني على الدوام أن أحظى بعطفك ورعايتك، ومنهما أستمد وقود الحياة. من عطفي ورعايتي أم من سحر زوجتك الفاتنة التي تزوجتها في نينوى؟ مولاي، نحن جميعا رعاياك، وأنا وزوجتي عبيد فضلك وإحسانك. لابد أن تكون فائقة الحسن حتى حملتك على تغيير رأيك في الزواج. الحياة يا مولاي لا تتورع عن الدفاع عن نفسها بحيلة أو بأخرى. وهكذا تزوجت. الحياة والأحياء في الخداع سواء، ولكن لا بأس ما دام ذلك يجعلنا سعداء. قل لي، ما اسمها؟ سمير ميس يا مولاي. سمير ميس؟ نعم. اسم رجل هذا أم فتاة؟ سمير ميس زوجتي، ولدت في مدينة عسقلان من أعمال سوريا، ويبدو أن أمها قد هجرتها في الصحراء بعد مولدها فأطعمتها الحمائم، ولما صارت ابنة عام واحد وجدها راع اسمه سمير ميس فأطلق عليها اسمه بعد أن تبناها. حكاية غريبة لفتاة غريبة، ولكنها تليق بمن أصبحت زوجة لحاكم نينوى، تلك المدينة العجيبة ذات الأسوار والأبراج المطلة على شاطئ نهر دجلة الساحر الفريد. أنتم من شيدتم هذه المدينة الحصينة الشامخة، وأوليتموني شرف حكمها بعد أن أخضعتم كل أمم آسيا يا مولاي. ما عدا الهنود والبكاترة. هذه بلاد لا تذكر يا مولاي، وهي ترهب جانبك في كل الأحوال يا ملك أشور العظيم. لذلك رأيت أن أتخطى هذه الرهبة إلى الاستحواذ عليها، ولهذا استدعيتك يا مينونيس. هل تنوي غزو الهنود والبكاترة يا مولاي؟ بل أبدأ بالبكاترة التي تقاوم سلطاني، وقد جهزت جيشا لجبا يبلغ نحو 400,000 ما بين راجل وفارس، ونحو 10,600 عجلة حربية. وماذا يستطيع ملك البدو في مواجهة ذلك؟ لا تحمل هما يا مولاي، ف فإنهم مهزومون مهزومون. لقد نما إلى علمي أن جيشهم يربو على 400,000، ولكن فلنرى. واللعنة على من يصرخ أولا. شور العظيم، لقد مزقناهم شر ممزق وهزمناهم واستولينا على البلاد ما عدا مقر سلطان البكاترة. لقد ضربنا عليه نطاق الحصار، وإن هي إلا بضعة أيام ويسقط هذا المقر في قبضتنا ومعه سلطانهم نفسه. أتمنى ذلك، وإن كنت لست على ثقة كاملة، وقد علمتني الحياة أن الحروب لا تنتهي إلا بانتهاء آخر مواقعها. وهذا ما يدفعني إلى التعجب منك، فقد بلغني أنك استدعيت زوجتك سامي رميس ليغفر لي مولاي هذا التصرف الذي لم يصدر مني، وإنما أملاه علي قلبي الذي مزقه الحنين. لا بأس يا صديقي الوفي مينونيس، فلكل منا مواطن ضعفه، وإنه لجميل أن يكون موطن ضعفك هو نفسه مصدر قوتك وبأسك. هذا القلب الشجاع الذي لا يتوقف عن الخفقان. انظر ما هذا العبث يا سميرميس، ألن يفارقك طبعك الطفولي حتى في ساحة القتال؟ مينونيس زوجي الحبيب، ما هذه الملابس التي ترتدينها والتي لا تكاد تبين ما إذا كنت رجلا أم امرأة؟ مجرد حنين إلى أن أجعل شخصي كاسمي، لا هو بالرجل ولا بالمرأة. أنا؟ أنت امرأة غامضة. غامضة؟ وهذا أحد أسرار سحرك الذي يفوق جمالك وفتنتك. أنت لغز ساحر يا سميرميس حبيبي، ولكن لا تعتمدي كثيرا على هذا، فأنا لن أسمح لك أبدا بأن تؤذي نفسك. ومن قال هذا يا زوجي الحبيب؟ أنا أحرص على نفسي منك علي، لأنني حريصة دوما على ما تحبه أنت وتهواه. هل كففت عن هذا يا سميرميس؟ كلا، فإني أحترم أفكارك وآخذ بنصائحك في كل ما يعرض لي. ولقد خضعت لكل رغباتك منذ تزوجتك حبيبي، ولكن هذا ها؟ هذا لا. ما الذي يدور برأسك الجميل هذا؟ ما يدور برأسي لا تفصح عنه الأقوال، ولكن تحققه الأفعال، الأفعال الكبيرة المغامرة. وسترى سترى. صدق ما أسفر عنه صراع، هل تصدق ذلك يا مولاي نينوس العظيم؟ لو لم أشهده بعيني رأسي ما صدقته، وإني أباركه. وإن كنت بعد لا أفهمه، هي تقدم تقدم أيها الفارس المغوار، هيئتك غريبة. أنت الرجل أم بالرغم ملامحك الأنثوية؟ سميرميس سميرميس زوجتك؟ كيف امرأة في ساحة القتال وتستطيع قيادة الرجال؟ كيف فعلت ذلك يدها الأنثى الفاتنة؟ كيف استطعت ذراعك البضة الرخصة أن تتحمل ضراوة النزال؟ بعقلي لا بيدي فعلت ما فعلت يا مولاي. لقد وجدت أن الهجوم موجه إلى قسم المدينة القائم في السهل لا ضد قلعتها، مما جعل البكاترة يحرسون حصونها بقليل من اليقظة. هذا صحيح. كيف غاب عنا هذا؟ وهكذا انتخبت فرقة من المحاربين لها إلمام بالتسلق، وقدتهم لمهاجمة القلعة فاستوليت عليها، ثم أخطرت القوات المرابضة تحتها في السهول، فلما عرف البكاترة أن قلعتهم قد سقطت قاوموا مقاومة ضعيفة وسقطت بسقوطها المدينة يا مولاي. الأمر هين كما ترى. نعم هو هين رائع. امرأة نادرة أنت تاج جميع النساء. شكرا يا مولاي. شكرا. فهل غفرت لي يا مولاي السيد عائلها؟ غفرت لك منذ رأيتها طبعا. فلنحتفل إذن بهذا الانتصار الباهر يا مولاي. لا، بل نؤجل الاحتفال الآن، لأن الاحتفال قد يكون احتفالين. نعم احتفالين. مينونيس يا صديقي الوفي، تعالى إني أريدك في أمر هام. تعالى. ولكني متزوج يا مولاي. ماذا؟ أترفض شرف مصاهرتي؟ حاشايا يا مولاي، لكني فقط. لا تزد، إني أمد لك يدي فهل ترفضها؟ تردها خائبة فلا تصافحها؟ بل أرقع وأقبلها وأبللها بدموع الشكر والعرفان. ففيما ترددك في قبول عرضي الكريم؟ أم لعلك ترى ابنتي ليديا ليست جديرة بالاقتران بك؟ بل أنا من هو دون شرف الاقتران بها يا مولاي؟ فإني أراك جديرا بها. أم لعلها لا تروق لك؟ بل هي غاية ما يتمنى أي أشوري أو يطمح إليه إنسان على ظهر الوجود. يكفي أنها ابنة ملك أشور العظيم. ففيما ترددك؟ حسبت أن هذا العرض يسعدك، أردت أن أقربك مني، أصاهرك وأجعلك ابنا لي بعدما خبرت ولاءك وصدقك وأمانتك. هذا كرم غامر منك يا مولاي، وشرف لا يدانيه شرف في الوجود. ولكني أخشى إن قبلت أكون جاحدا يا مولاي. ماذا؟ أتقابل صنيعي بالجحود؟ حاشايا يا مولاي. ولكن إن أنا تزوجت ابنتكم فربما يشقيها أو يجرح شعورها وجود زوجتي سميرميس. حل هذا بسيط، سأتزوجها أنا يا مينونيس. تتزوج من يا مولاي؟ سميرميس. لا بد أنك تمزح يا مولاي. الملوك لا يمزحون، الملوك لا يعرفون المزاح. هذا أم تراك نسيت ذلك يا مينونيس؟ لم أنسى، ولكني نسيت نفسي يا مولاي. ماذا؟ طلب منك أن تتزوج ابنته؟ نعم يا سميرميس. وأنا؟ يريد أن يتزوجك. لا يتزوجني وأنت أنت ماذا قلت له؟ هل وافقت؟ إني من الحيرة في دوار. أجبني أجبني يا منونيس، هل وافقت على هذا؟ المفاجأة أخرستني والخوف شل لساني. أجبني الآن، أنت تتحدث إلي الآن، ماذا تقول؟ قل لي ماذا ترى؟ ماذا ترين أنت يا سميراميس؟ لقد كنت لي دوما نعم المشير، فلماذا تشيرين علي؟ مينونوس، هذه المرة تختلف عن كل مرة. زمام هذا الأمر بيدك أنت، أنت من يملك القرار. أنا لا أملك شيئا من أمري، إنه مالك أجور العظيم، يستطيع أن يسحقني إذا أراد. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذن فأنت توافقه؟ لا أوافقه، لا أوافقه، ولا أستطيع أن أخالفه. هل تتركني له؟ هل تتزوج من ابنته؟ هل تعانق أخرى؟ هل أعانق قدري؟ اتركني، اتركني أنا أيضا لقدري. قلبي معه. مينونيس، إلى أين تذهبين؟ أذهب إلى حال سبيلي، أعود إلى نينوى أيها الوزير كلدام. لمن تعودين؟ لم يعد لك أحد هناك. ولا هنا ولا في أي مكان. وتتركين القصر وأهل القصر الذين أحاطوك بالحب والرعاية طوال فترة مرضك الخطير؟ لم أكن مريضة، كنت فقط سقيمة الروح، كنت جريحة القلب، كنت مهزومة الفؤاد. وهل هناك ما هو أسوأ يا مولاتي؟ لا، لا تقل هذه الكلمة ثانية، لا تنطقها، لا أريد أن أسمعها. أنا لست مولاتك ولن أكون. بل ستكونين أو لا تكونين على الإطلاق، صدقيني يا ابنتي، لن يتركك على قيد الحياة. إن الملوك إذا أرادوا شيئا حصلوا عليه، وإلا حطموه حتى لا يكون لغيرهم. لكني لست شيئا كما تقول، صدقني، أنا نفسي، أنا إرادة وكيان. سيان، سيان يا ابنتي العزيزة، فلديهم كل شيء سواء، من الحصان إلى الإنسان، مجرد شيء وأشياء، في الأفضل لعبة، كما هو الحال لدى الصغار. فليكن إذن، نعم، فليكن إذن. سأدخل اللعبة، نعم سأكونها، ولكن بشروطي. وما هي شروط مولاتي؟ البرج. نعم، برج بيلوس الشامخ الفخم العظيم. أريد إلى جواره قبرا يضاهيه، لا لا لا، بل يفوقه في الروعة والجلال، تحفه التماثيل الذهبية المصنوعة من هذا المعدن النقي النفيس وحده. حتى إذا أشرقت عليه شمس آشور اللاهبة أزاغت العقول وأدمت الأبصار. نعم، هذا هو الشرط الوحيد. مطلب غريب لامرأة غريبة. ثم ماذا أيضا يا وزيرنا الحكيم كلدم؟ لا شيء يا مولاي، هذا هو شرطها الوحيد. هو هين علينا ومجاب، فنفذوه في الحال. قد يستغرق بعض الوقت يا مولاي، خاصة صنع تلك التماثيل الذهبية. هراء، جندوا أمهر الصناع، بل جندوا جميع الصناع في البلاد وليعملوا ليل نهار. أريد أن ينتهوا من إعداد هذا القبر قبل عودتي من رحلة الصيد التي أقوم بها فجر الغد مع صهر الجديد أبيدوس، حتى إذا عدنا تزوجنا في ليلة واحدة، أبيدوس من ابنتي ليديا العزيزة، وأنا من تلك المرأة العجيبة سميراميس. اذهب اذهب اذهب فأخبرها بذلك في الحال. أمر مولاي ملك أشور العظيم. شيء عجيب، امرأة عجيبة حقا. ما الذي يضحك أبي ومولاي الملك؟ عزيزتي تطلب قبرا هدية للزواج، تريد إعداد قبرها في أوج فرحها، أليس هذا مضحكا يا ليديا؟ قد يكون كذلك يا أبي، ولكنه أيضا فعل سيء. إني أشعر بانقباض. أنت أيضا يا صغيرتي، يا للنساء، واحدة تتحسب لموتها وهي ما زالت في مقتبل عمرها، والأخرى تتطير وتشعر بانقباض. يا لي من النساء. ولكن يا أبي، ألا ترى ما تنطوي عليه مثل هذه الرغبة من نذير سوء؟ إن هي إلا نزوة وقد تكون التماسا للأمان، أو لعلها مدارات للشعور بالغربة. أنت أيضا كانت لك نزوات، وأي نزوات؟ ذات مرة وأنت طفلة صغيرة أمضيت الليل بطوله ساهرة تريدين اقتناص القمر من السماء. حقا يا أبي، وماذا فعلت؟ اعتقلناه لك في بحيرة ساكنة، وعندئذ فحسب، أغمضت عينيك هاتين الجميلتين والقمر يتألق في خيالك الصغير. يا أبي العزيز، يا له من شعور ساحر فريد. إني أفهم الآن سر ذلك اللون الفضي الذي أصبحت أرى من خلاله الحياة. وكان هذا يسعدني على الدوام، وكنت أرى فيه دليل سلطاني وشاهد مجدي. لهذا فقد كدرتني تلك المسحة من الحزن التي رانت على نظراتك في الأيام الأخيرة الماضية. سامحني يا أبي، سامحني، فقد كانت سحابة عابرة نبتت في أفق حياتي بعد انتحار مينونيس، فقد سورني شعور بالذنب لا أدري مصدره، وكأني أنا التي أغمدت السيف في صدره الشجاع. كان سيصير زوجا لي، فلما ضاع أحسست أنا بالضياع. كفى يا صغيرتي كفى، إني أعجب كيف يمكن لابنة نينوس الصوت أن تكون بمثل هذه الرقة والعذوبة؟ ولكنه خطأي، نعم خطأي أنا على كل حال، فقد تسرعت بإرسال رسلي إليك من الميدان بعد اتفاقي مع مينونيس. كنت متلهفا على الزواج من سميراميس، وكنت أجهل ما تنطوي عليه نفس هذا الشقي من رخاوة وإظلام. ولكن فلننسى هذا جميعا وكأنه ما كان، فبهذا النسيان وحده تستقيم الحياة ويعود اللون الفضي يغمر منا الأنظار ويجلو صدأ النفوس. ومن يدري يا ليديا العزيزة، لعل الخير فيما أرادت ودبرت الأقدار، ولعل عينيك تكتحلان بالسعادة من جديد في ظل زوجك الفارس المنتظر أبيدوس. أقتل أبيدوس؟ نعم، وليست المرة الأولى التي تقتل فيها رجلا من أجلي فيما أذكر يا ترينتاس. أجل، لكنها قد تكون الأخيرة هذه المرة، فهو صديق ملك آشور العظيم وسهره المنتظر. ليكن ما يكون، فإني أريدك أن تقتله. أما لعلك تنوي عصيان أوامري الآن؟ لا الآن ولا في قادم الأيام، وحتى ينتهي عمر الزمان. إنني خادمك المطيع ترينتاس على طول الدوام، لكن كيف؟ ألن تكون معهم غدا في صحبة الملك؟ نعم هذا صحيح، فقد شرفني الملك باختياري ضمن صحبة رحلة الصيد. لا، لم يخترك، ولكنه يستحوذ عليك، يريد أن يستعبدك، أن يجعل منك يدا له هو. ماذا؟ بعد أن كنت اليد اليمنى لزوج الراحل مينونيس، كما أنك كنت اليد اليمنى لي في القضاء على البكاترة، أليس كذلك؟ كنت اليد اليمنى لي في الاستيلاء على حسنهم المنيع، هو يعلم ذلك جيدا، ولهذا وقع اختياره عليك أيها الشقي. اختارك أنت من أجل خطب ودي أنا سميراميس، لا من أجل سواد عينيك إذا كنت لا تعلم. إني أعلم الآن يا مولاتي. لا تنادني بهذا الاسم البغيض. كنت دائما مولاتي. مولاتي في نينوى وهنا في بابل وحيثما تكونين. نفذ إذن ما آمرك به. إني آمرك الآن بأن تقوم بقتل أبيدوس يا ترينتياس خلال رحلة الصيد هذه. كيف يا مولاتي؟ كيف والملك موجود ونحن جميعا تحت سمعه وبصره، والحراس والخدم والأعوان في كل مكان؟ كيف؟ مسكين أنت يا ترينتياس، أنت فارس ذكي، مقدام، مخلص، شجاع، لا يكاد ينقصه الشيء إلا الخيال. الخيال، أعمل خيالك يا رجل، حلق بخيالك في ساحة الصيد هناك حيث الأشجار الباسقة السامقة، الأشجار المتعانقة الأغصان في الأعالي في مثل لهفة المحبين، صانعة شبكة عاتية من ظلال وأغلال تكتنف الملك ومن في معيته. وهناك، هناك حيث أسراب الطيور تفر مذعورة أمام البازي الذي تطلقونه في إثر العول والغزلان وتخطف انتباه الأبصار، ولهاث كلاب الصيد ونباحها المحموم يشوش قدرة الآذان على التقاط حفيف أقدامك، وأنت تختفي خلف واحد من الأحراش النامية كالحراب. ومن هناك، من هناك، ها، من هناك يا ترينتياس يندفع سهم طائش ليصيب قلب أبيدوس ويطفئ فيه جزوة الحياة. سهم واحد طائش في قلب أبيدوس. كان يستحق الموت يا مولاتي. وأنت الذي قتلته أيها الوزير كلدام. ولي الشرف يا مولاتي. فقد لمحته وهو يتسلل خفية ليختبئ خلف ذلك الدغل هناك في ساحة الصيد، ورأيته بعيني رأسي وهو يصوب سهمه الغادر نحو أبيدوس فيصمي قلبه ليسقط مدرجا في دمائه ويهوي لتوه إلى غائلة النسيان، مصطحبا معه آمال وأحلام الأميرة ليديا ابنة مولانا الملك نينوس العظيم. أمر مؤسف ومحزن معا، فقد كان من أتباعي. هو لا يستحق ذلك الشرف يا مولاتي، فقد حاول الإساءة إليك زاعما أنك أنت التي أوعزت إليه بقتل أبيدوس. أنا؟ وماذا قال الملك؟ حملني لومه لي في تصرعي في قتله، بل لقد وبخني بقوله إنها المرة الأولى التي تسبق فيها عضلاتي تفكيري. وهل كان الأمر كذلك حقا؟ مولاتي سميراميس، إن عقلي هو الذي يحرك عضلاتي على الدوام، وقد كان من الخير للجميع أن يحمل معه أكاذيبه إلى القبر وأن يطوي عليها صدره المدرج بالدماء إلى الأبد. تصور، أحيانا لا أفهمك أيها الوزير الحكيم. لست لغزا يا مولاتي، ولكن اللغز الحقيقي هو الحياة. الحياة لغز بالغ التعقيد بالفعل. هي نهر دافق ممتد عريض. تفكير سديد وتشبيه مفيد. وحتى يكتمل التشبيه يا مولاتي، فإننا نتعرض أحيانا على شاطئ هذا النهر، نهر الحياة، لبعض التجارب الأليمة بل والمريرة. فعلى نفس هذا الشاطئ توجد الصخور الناتئة والقواقع المتربصة تجرح منا القدم أو القلب وأحيانا الروح. في غمرة ما يسببه ذلك من آلام وأحزان، غالبا ما ننسى أننا نملك بلسما شافيا لكل الجراح والعذابات. هذا البلسم الشافي ابنتي هو نعمة النسيان. النسيان، نعمة النسيان، هذه هي نصيحتي المخلصة يا مولاتي. فحاولي، الحياة تستحق دائما المحاولة من جديد، مرة بعد مرة. بعثا من بين براثن الموت ومولدا من نفثات العدم. فقط عليك أن تحاولي، وأبدا أبدا لا تقنطي أو تهملي ذلك البلسم الشافي الموجود داخل كل منا. نعمة النسيان. النسيان. نعم، أو على الأقل التظاهر بالنسيان. بالمحال، محال أن أنساه، لن أنساه مدى الحياة. لا تعاندي الأقدار ابنتي، أبيدوس ليس الرجل الوحيد في هذه الحياة. كان رجلي أنا الوحيد، كان عريسي المنتظر، هل تفهم ما يعنيه هذا يا أبي الملك؟ نعم نعم نعم. هل تفهم؟ لقد صنعته بأحلامي، توجته أمير أيامي، جعلت منه صنواري وزيد قلبي ومالك مصيري، كان طالع سعدي، فارس هنأتي وفرحتي المرتقبة. لقد أسلمته نفسي في خيالي، وهو كل شيء يغيب. أشعر بفراغ رهيب، كأني أهوي إلى محاق أبدي. اللون الفضي ينطفئ في عيوني، فلا أعود أبصر غير الظلام الذي خيم على أيامي. الظلام يكتنفني ويحتويني حتى النخاع، وكأني ما عرفت ولا أبصرت النور عمري. ابنتي ابنتي، ما زلت في مقتبل العمر، والأيام زاخرة بالفرحة والأمل ونداء الحياة. فاتركني إلى الأيام يا أبي، تأسو جراحي حتى تندمل. واسعد أنت بزواجك من سميراميس، ففي هذا بعض من عزاء وانفراجة من أمل. أن يسعد أبي معناه أن أسعد أنا، ومن يدري لعل قادم الأيام يحمل إلى قلبي السلوى وعودة الرجاء. زوجتي الحبيبة، أم ولدي نيناس، يا درة عرشي وطالع سعدي، ما بك؟ ها؟ سميراميس. مولاي، فيما شرودك؟ هل هناك ما يكدر زوجتي الحبيبة سميراميس؟ أبدا يا مولاي، فقد كنت أتدبر تصاريف الحياة. مولاي، من كان يصدق أن أصبح زوجة لملك آشور نينوس العظيم، وأصبح أما لولي عهد البلاد نيناس، الذي يوافق اليوم عامه الرابع من عمره المديد، ذلك الذي كان بالأمس القريب في رحم المجهول؟ كيف أضحى واقعا جميلا وطفلا رضيعا، ثم كيف أصبح مدركا ينطق الأسماء؟ وغدا يا مولاي، غدا من يدري كيف سيصير شابا يافعا، ثم ملكا للبلاد. نعم نعم، حقا يا سميراميس، ما أسرع ما تمر الأيام والأعوام. نعم، 5 أعوام مضت معك كأنها لمحة خيال، حملت لي من السعادة ما لم يطف بخيال، إلا حلم واحد يا مولاي ما زلت أطمع في أن تحققه لي الحياة على يديك العظيمتين. كل مطالبك مجابة، مريني يا رحيق القلب، يا مهجة الفؤاد. مولاي، أريد أن أكون مليكة البلاد، ولو لخمسة أيام فقط. نعم، 5 أيام فقط، بحق 5 أعوام التي أمضيناها معا يا مولاي. ولكنك مليكة البلاد كما أنك مالكة القلب والفؤاد. مولاي، بل أريد أن أكون مليكة وحدي في هذه 5 أيام بلا شريك. نعم، بلا شريك، حتى لو كان أنت يا زوجي ومولاي. فهل تسمح أن تتخلى لي عن سلطانك في طول البلاد وأطراف المملكة وتصدر أوامرك بالإذعان لأوامري واحترامها طيلة هذه الأيام المعدودات؟ أرجوك يا مولاي. ليكن ما تريدين أيتها المرأة الغريبة الأطوار، وسأكون واحدا من رعاياك طيلة هذه الأيام الخمسة يا مليكة البلاد ومنذ الآن. مولاي. إذن اترك لي العرش وأعطني خاتم الملك. ها أنا ذا أترك لك العرش مولاي، وهاك خاتم الملك يا مليكتي ومليكة البلاد. مولاي. نعم. مولاي الخاتم، إني الآن ملكة البلاد. إني الآن ملكة البلاد، إذن فلتصدر بذلك الأوامر ولتصدح الأبواق. الملكة سميراميس ملكة آشور المهابة. يا حراس، اقبضوا على هذا الرجل المدعو نينوس. سميراميس، ماذا؟ هل تبلغ بك الوقاحة أن تناديني باسمي مجردا؟ ألا تعرف آداب مخاطبة الملوك؟ ولكن مولاتي، لا شك أنك تمزحين. ولمرة ثانية يجانبك التوفيق فتعلن عن سوء أدبك وقحتك. الملوك يا هذا لا يمزحون مع رعاياهم، الملوك لا يعرفون المزاح. إنك تستحق الموت من أجل سقطتك هذه. أيها الحراس، اقبضوا على هذا. ماذا تنتظرون؟ أمر مولاتي الملك. قلت اقبضوا على هذا المتطاول على عظمتنا. مولاتي، الحق أن أنا لا أفهم شيئا. أنت لا تفهم لأنك لا تفهم. ألم تفهم بعد يا نينوس لماذا شيدت ذلك القبر الفخم بجوار برج بلوس وزينته بتماثيل من الذهب؟ إنه قبرك يا نينوس، قبرك الذي شيدته منذ أول يوم اغتصبتني فيه تحت اسم الزواج. مولاتي، هل تنوين قتلي؟ ما أبطأ ما تفهم. نعم يا نينوس، إني أقتلك مثلما قتلت زوجي مينونيس الذي كنت تدعوه بصديقك الوفي، وقتلت معه قلبي الذي كان ينبض بالحب والوفاء وبفيض المشاعر الغضة النبيلة. ولكني أكرم منك وأعرق نبلا وأكثر رفقا، ولهذا فإني أكتفي بدفنك حيا في هذا القبر الذهبي الفخيم، وستتردد صرخاتك في أرجاء بابل أنا الليل وأطراف النهار حتى تلفظ أنفاسك الدنسة الأخيرة. هل فهمت الآن سر تلك التماثيل الذهبية المصنوعة من ذلك المعدن النفيس؟ هل فهمت؟ ذلك لأنها تضاعف الرنين وتحمله إلى بعيد، فتسمع آشور بأسرها. لا. الطاغية. لا. الكريه. لا. الذي كنت. لا. كيف يصيح ويستغيث ويولول مستعطفا كما النساء. قد فهمت ووعيت، فارحميني. لا، اغفري لي. لا، سامحيني يا مولاتي سميراميس. لا، أنتم أيها الحراس، أيها الأغبياء، ماذا تنتظرون؟ خذوه من أمامي، ادفنوه حيا في القبر الذي تزينه التماثيل الذهبية. ولكن مولاتي، هذا فظيع. أفظع منه ما فعله بي وبزوجي من قبلي، وربما بغيرنا من أهل بابل المساكين. هل فكرت مولاتي فيما سيقوله أهل بابل هؤلاء في طول البلاد وعرضها؟ إنك بهذا تنزلقين إلى قرار دائرة جهنمية لا خلاص منها ولا فكاك، سيكون الدم فيها بالدم على الدوام، والخطأ القديم عقابه الألم الجديد. هات لي واحدا فقط من أهل بابل يحفل بالثأر لمثل هذا الطاغية المأفون. أبدا يا وزير، فالجميع يتمنون في قرارة أنفسهم الانتقام منه والتنكيل به، وأنا وأنت نعلم هذا جيدا. إلا واحدا يا مولاتي. من يكون؟ الأمير ليناس يا مولاتي. من؟ ولدي؟ وولده يا مولاتي. بل ولدي أنا وحدي. نعم، ولدي أنا وابن بطني أنا. قد يكون لا يفهم الآن، ولكنه عندما يكبر سيفهم. نعم سيفهم وسيغفر فيوافق. لا، بل سيقول لي: لو لم تفعليها يا أمي لفعلتها أنا. لست على يقين من هذا. أنا منه على يقين. ما يزعجني فقط هو تعلقه الشديد بتلك البلهاء الحالمة ليديا. هي أخته يا مولاتي، وهي بدورها متعلقة به لغير حدود. لقد أصبح دنياها التي تحيا من أجلها. إنها على استعداد لأن تفتديه بحياتها. لا تنسي يا مولاتي ذلك اليوم عندما ألقت بنفسها تحت سنابك الحصان لتستخلصه سالما بعد سقوطه. هذا التدله المريض، إنه يذكرني بطريقة أبيها اللزجة في الالتصاق بمن يوقعه سوء الحظ في حبه. عندما يكبر سيجد ما يصرفه عنها فيتخلص من تأثيرها ويكون جديرا بما ولد من أجله. فلا تقلقي يا مولاتي، فقط لندع ذلك للأيام. نعم يا كلدام، الأيام الأيام ونعمة النسيان كما تسميها. تلك النعمة التي تحولت عندي إلى نقمة، فلم أعرف عمري النسيان، ولا عرف قلبي الصفح أو الغفران. ولكن ولدي الأمير نيناس سيعرف تلك النعمة ويسعد بها. أنا واثقة من هذا. نعم، أنا واثقة من هذا. ثقتي من أني أراك. ستعلمه الأيام ألا ينظر خلفه. نعم، لأن العينين خلقتا من أمام. سيدي ومولاي ليناس، ملك أشور العظيم. ماذا ده أختي العزيزة ليديا؟ أراك مبتهجة فوق العادة. كيف لا أبتهج وأنا أرى حلم عمري يتحقق أخيرا؟ لا أكاد أصدق نفسي. هل حقا عشت لأراك تسترد ملك أبينا المغتصب فتصير أنت ملك البلاد؟ صوت المنادين ما زال يصل إلى سمعي، وهم يعلنون ذلك على الملأ في البلاد، وهو خاتم الملك يتألق في يدك شاهدا على صدق الأنباء. لكنها ليست المرة الأولى يا أختي العزيزة، ففي كل مرة تخرج فيها أمي الملكة سميرة ميس للغزو أو النزال كانت تنصبني مكانها ملكا على البلاد لحين عودتي. إلا هذه المرة فهي لن تعود. محال يا ليديا، ستنتصر بلا جدال، فقد أمرت بتغطية 100,000 جمل بجلود الثيران السوداء المخاطة لتقلد بها فيلة الهنود الذين ذهبت لمحاربتهم وغزوهم، وقد اعتلى كل حيوان محارب، كما بنت 2000 مركب لتشق بها الهند، وأخذت أجزاءها وحزمتها على ظهور الجمال، فلا شك في أنها ستصرع الأعداء قبل أن يفطنوا إلى خدعتها وتعود منتصرة وفي أذيالها الأسرى. سواء انتصرت أو لقيت مصرعها هناك فهي لن تعود، لن تعود، ولن تدخل البلاد، لأنك أنت ملك البلاد، ستصدر أمرا بذلك. ماذا؟ أنا أصدر أمرا بنفي أم الملكة سميرة ميس من البلاد؟ هذه التي تدعوها بأمك الملكة قد قتلت أباك الملك نينوس، دفنته حيا في قبر برج بولوس. أم تراك نسيت؟ قلت لك قبلا لا أذكر، كنت صغيرا غائبا الإدراك و... إني أخبرتك بتفاصيل هذا الجرم المروعة، وأحضرت لك أكثر من شاهد عيان ليردد على مسامعك ما لا يصدقه عقلك المرهف الشريف. لقد جعلتك تصغي إلى الأنين الصادر عن هذا القبر وهو يردد اسمك ممزقا بصوت ضعيف يحتضر. هذا الصوت يا نيناس كان ضرعات أبيك وهو في نزعه الأخير، كان يسترحم، كان يستغيث، وهو الذي لم يصدر عنه قط غير الصوت القوي الصريح والأوامر التي لا تعصى. لهذا فقد كان يخرج من جوف القبر نشازا داميا يمزق نياط القلوب. ومن الذي مسخه وحوله إلى صوت عبد خنيث؟ إنها سميراميس، الملعونة سميراميس. هي أمي. وهو أبوك، أبوك دفنته حيا، فمن العدل أن تدفنها أنت في عزلتها وحيدة بعيدا عن الأهل والأحباء. دفنته في ظلمة القبر، فمن العدل أن تدفنها هي الأخرى في العراء في تلفيف الخواء بلا مؤنس لها غير أنفاس الهباء. أدفنها في العراء. لذا لا تعود. أنا أتمنى أن تعود لتلاقي مصيرها الموعود، المدفونة في العراء. عجبا، تأخر موكب الاستقبال يا كلدام. لن يكون هناك موكب للنصر هذه المرة يا مولاتي. ماذا؟ هل أدخل المدينة في صمت بعد هذا الانتصار الكاسح الرهيب؟ ولن تدخل المدينة يا مولاتي. ماذا تقول؟ من ذا الذي يجرؤ على منع من دخول بابل؟ صدرت بذلك أوامر مولاي نيناس ملك آشور العظيم. ابني؟ ابني أنا؟ ينفيني؟ يقصيني بعيدا؟ أنا؟ سميراميس؟ لا لا، ألم تخدعني الأذن يا كلدام؟ يا ليت الأمر كذلك يا مولاتي، أو يا ليتني مت قبل أن أقف هذا الموقف المخزي الحزين. كان يجب أن أتوقع هذا مني ناس. البذرة الدنيئة هو أبدا لم يكن إلا ابن أبيه، الخيانة تجري منهما مجرى الدم، ولكنه لا بأس، لا بأس، لا أريد أرضا لوثتها أنفاسهما الدنسة. ما أجهدني الآن في بابل وحاكم بابل الطفل الغبي العنيد وأخته ليديا الممصوصة العجفاء. سأعود إلى نينوى مهد الحب، نينوى التي شهدت ربيع حياتي وأحلى سنوات عمري. حتى ولا هذه يا مولاتي. ماذا؟ محظور عليك دخول أي بلد من بلدان مملكة أشور. عجبا، وهذه أيضا أوامر ملك أشور العظيم. يا للطفل العاق، ابني، ليكن. فأين أذهب يا كلدام؟ من حيث أتيت يا مولاتي، قبل أن تعرفك أرض آشور، إلى العراء. العراء، العراء، يا لها من خاتمة فاجعة لحياة بائسة، رحلة وجود عاثرة في بلاد جاحدة. لقد خلعت علي الطبيعة شكل امرأة، إلا أن أعمالي قد فاقت أعمال أشجع الرجال، فحكمت إمبراطورية نينوس المترامية الأطراف، ولم يرى قبلي أشوري البحر الكبير، فأبصرت بعيني 4 بحور كانت تعترف شواطئها بسلطاني أنا سميراميس، وأكرهت الأنهار العظام على أن تصب طبق إرادتي أنا سميراميس، وسيرت ماءها لإخصاب الأراضي التي كانت من قبل قاحلة وبلا سكان، وأقمت البروج المنيعة، ومهدت الطرق التي لم يطأها من قبل إلا وحش الغابة. ثم هي النهاية تأتي، فيكون مصيري مع تلك الوحوش في العراء. العراء، بينها أحيا ومعها أطعم لتمضي بي الأيام، وعندما ألاقي حتفي أموت مدفونة في العراء. فيا لها من خاتمة رهيبة تليق بي أنا سميرة ميس. بهذا نصل إلى نهاية سميراميس، قصة الصعود والسقوط. الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم. تحيات محمد حامد المؤلف، والمخرج عبد العزيز زكي.